تفسير الآية 22 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، أي وعلى بعض هذه الأنعام التي تركب في البر وعلى السفن في البحر تحملون، أي يحملكم وينقلكم وبضائعكم الله تعالى الذي سخر لكم كل هذا وسهل أسباب بقدرته وأعطاكم العقول والقوى المختلفة لتنتفعوا ولتسعدوا به، فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده.